الزفاف شيخ لما يعني احد الشباب يتقدم للزواج يعني يشترط شيخ 20-30 شرط ملتزمه طالبه علم جميله قبيليه الى اخر هذه الشروط فيتعب هو ويتعب الذين معه ثم تجده بعد فتره يتنازل عن كل هذه الشروط ويقول بس اريد امراه فليس يعني الاعتدال في هذا احسن يا شيخ يعني بالنسبه للشباب يعني يشترط ان تكون امراه ترتدي كما جاء في الحديث. والله اسمعت وش انا ما صورت هذا يعني يعطون مثلا ورقه كتاب مجلد فيها شروط يعني قد يكون كثير من الصفات. إيه لكن يمكن الشروط هذا 20 شرط وش وزنه وش طوله وقصه هو. يحصل يا شيخ كثير. الذي يعني شيخ اللي عنده مثلا يعني قصر في الشباب. إيه. يعني أو يساعد الشباب مثلا في البحث عن هذا يعلم بهذا الشيء يعلم بأن ساعات شيخ ما في 20-30 شرط ساعة. أنا أحد الإخوان اتصل بي من أيام مينة. يعني أحد الإخوان من الطلبة خاطب الشرقية يقول أعطاني شروط أنا تعجبت قلت أنا تريد ملكة جمال بس مسلمة ملتزمة يعني شروط الوزن الطول العرض طالبة علم في المستوى كذا في الجامعة في كذا عيونها كذا مشكلة لا وهنا عندي هذا مو أحسن ما دام الحمد لله أن الشارع بيحل لك أنك تنظر ومهما وصف لك لن تدرك الأمر على حقيقته ثم الصفه أيضا يعني قد يستملح الإنسان ما لا يستملحه غيره ما تضبط أبدا ولهذا من حكمة الشارع أنه باح لك أنك تنظر بدلا من هذا يقول أنت عندك امرأة أهم شيء الخلق والدين نعم وصحيح ربما مثلا إذا كان يخشى لأن بعض الناس مثلا يكون عندهم طول عظيم نعم مثل ما نشر في الجريدة اليوم امرأة جاوية طولها 32 سنتي أو 39 وين تاصد ها؟ أي نعم وأظنهم استأصلوا غدة فيها سبحان الله العظيم هي اللي مخليتها تطول يمكن إذا كان يخشى لأن يعني بعض النساء ما أرغب الطويلة جدا وكذلك القصيرة أيضا ربما يسأل عن هذا إذا كان يخشى ولا يسأل عن الدين والخلق ويقول تفضل أن تشفها بعينك وأنا عندي أنه كلما كثرت الشروط كما قال العلماء قل الوجود كلما كثر الشروط قل الوجود كون سأل لازم يشترط كذا وكذا وكذا ما بصعب حنا الآن أكثر الشباب يقولوا أعطوا مرها ليه بس ها. نعم وهذا يعني الحقيقة أنا عندي التكلف لها لحد يمكن يخلي الفتيات عانسات ما يلقن أحد وأهم شيء والحقيقة وأنتم توافقون على هذا أهم شيء راحة النفس إذا ارتاح النفس الإنسان إلى زوجته أحيانا يرتاح إلى زوجه تكون بالجمال مهب إلى ذاك لكن يجعل الله في قلبه مودة لها وتتلائم الطبائع وتكون حياتهم سعيدة وهذا هو أهم شيء وكم من امرأة جميلة أتعبت زوجها أتعابا عظيم وصارت تدلل عليه وتقول جيب لي كذا وجيب لي كذا وطبعا هو لجمالها مشغوفا بها يستسلم لها ويتعب وكم من إنسان عنده زوجة أقر الله عينه بها واستراح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إيه نعم أحسنت إذا جاءوا بمغني المغني خلاص حينئذ يحق لي أن أقوم لا قبل ذلك يعني يخطط مثلا أهل العريس يخطط على أن يأتوا بشيخ حتى يتكلم لأنه إذا لم يأتوا بعد الشيخ أتوا بالمغني ما بصحيح يحصل يا شيخ هو ربما يحصل ما أقول ما يحصل لكن إذا علمنا أنه دار الأمر بين أن يتكلم هذا الشيخ أو يتكلم هذا المغني طبعا يقول للشيخ استغل الموقف

وعندك تدب العسقلان؟ ها؟ ما بو شينا بد؟ طيب عاد أعد أريها بحالنا ها؟ الحين أما قوله ولا العروس فمطابقة الحديث للفقرة الثانية واضح، لكن مطابقة للأولى عد ها؟ لا بد عنه، ما هي مشكلة، النساء والنساء واحد. نعم أعد يعني اقرأ علينا. يقول قوله باب الدعاء النسوة التي يهدين العروس والعروس في رواية كشمان هل للنساء بدل النسوة، وورد في حديث عائشة تزوج نساء الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار وقلنا على الخير والبركة، وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في باب تزويج عائشة وبين أبواب الهجرة إلى المدينة، وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن، وقد استشكله المسكين فقال لم يذكر في باب الدعاء للنسوة. ماذا فإن فيه الدعاء لمن أهدي يعني للعروس. الله جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 8,424.